قال عليه الصلاة والسلام وقد استيقظ ليلة وهو يقول سبحان الله ما أنزل الله من الخزائن ما أنزل الله من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات ليصلين يعني أزواجه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن. ثم قال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. المرأة تظن أنها كاسية بثياب شفافة، تظن أنها كاسية بثياب قصيرة، تظن أنها كاسية بثياب ضيقة، وهي عارية عن التقوى، لا تبالي بمن ينظر إليها، وربما قصدت أن ينظر إليها الرجال، فهي كاسية عارية عن التقوى والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وعيد وعيد شديد لمن تبرجت من نساء المسلمين. ورأى أبو هريرة رضي الله عنه امرأة ذاهبة إلى المسجد وقد تطيبت فشم شيئا من طيبها، فقال يا أمت الجبار إلى أين؟ قالت إلى المسجد. قال وتطيبت للمسجد؟ قالت نعم. قال فإني سمعت أبا القاسم عليه الصلاة والسلام يقول لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد حتى ترجع فتغتسل غسل الجنابة. لا إله إلا الله. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبخر المرأة فتأتي المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. تنهى المرأة عن التطيب وهي ذاهبة إلى بيت الله لتعبد الله وتصلي لله، فكيف بمن تطيبت وأصابت البخور وخرجت ليشمها الرجال الأجانب في الأسواق وفي المرافق وفي الطرقات؟ وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام سيكون نساء في آخر أمتي، نساء في آخر أمتي كاسيات عاريات رؤوسهن كأسلمة البخت. نعم إلعنوهن فإنهن ملعونات. أترضين لنفسك أيتها المرأة المسلمة أن تكوني أهلا للعن، أن تكوني مستحقة للعن والضرب من رحمة الله؟ إلعنوهن فإنهن ملعونات. المرأة المتبرجة معاشر المسلمين لا تسأل عنها، لا تسأل عن سقوطها، لا تسأل عن خزيها وهوانها وعظم جرمها. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد آبق، امرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. فلا تسأل عنهم، فلا تسأل عنهم. المرأة المتبرجة ظالمة، إي وربي ظالمة، ظلمت نفسها وظلمت غيرها بتبرجها. المرأة المتبرجة معاشر المسلمين مجاهرة بهذا المنكر العظيم، مجاهرة بهذه المعصية العظيمة ألا وهي التبرج، فيخشى عليها أن تسلب العافية. فقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي في عافية، في عافية من عذاب الله في الدنيا والآخرة، في عافية من الفضيحة، في عافية من الخزي، في عافية من العار، في عافية من الشنار، إلا المجاهرين الذين يجاهرون بالمعاصي ويعلنون المنكرات، فهؤلاء ليسوا من أهل العافية. فيا نساء المسلمين، يا نساء المسلمين، تقيدنا بشرع الله واخضعنا لأمر الله، واعلمنا أن الحجاب فريضة كما أن الصلاة فريضة، واعلمنا أن الحجاب عبادة لله كما أن الصلاة عبادة لله تبارك وتعالى. وإني أذكر الجميع بحديث وأثر تجعلهما المرأة نصب عينيها. حديث المرأة السوداء، تلك المرأة التي كانت تصرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف، مع أنها لا لوم عليها ولا جناح عليها، إذا تكشفت حال الصرع فإن هذا أمر ليس بيدها. ومع ذلك انظروا يا معاشر المسلمين، يا معاشر المسلمات، ادعوا الله لي ألا تكشف. فدعا لها، قال ابن عباس: فكانت تصرع ولا تتكشف. والأثر أثر عائشة رضي الله عنها، قالت: لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن أبو بكر في حجرتي، كنت أضع ثيابي وأقول: ما في الحجرة إلا زوجي وأبي. قالت: فلما مات عمر ودفن معهما شددت علي ثيابي حياء من عمر. فالله الله في الستر، الله الله في الحجاب، الله الله في البعد عن أسباب الفواحش وعن أسباب الفتن. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعصمني وإياكم من أسباب الفتن ما ظهر منها وما بطن.